بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، حنستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الروايات التي ذكرها الإمام الجليل الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب فضائل القرآن. وكنا قد ذكرنا أننا بمشيئة الله سبحانه وتعالى سنتناول الكلام عن القرآن حتى نذكر هذه المحاور والمرتكزات والقضايا أيضا التي نتعلمها من خلال القرآن. ولا شك أننا بنحتاج أن نملأ القلب حبا لكتاب الله تبارك وتعالى، ونرى ذلك في إقبال الإنسان على كتاب الله سبحانه وتعالى بين قراءة وبين استماع. وأن منهج الحياة بيتمثل في القرآن، كما بينا القرآن هو الحياة، القرآن هو الحياة. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قلنا لابد أن احنا أن نستشعر بأهمية القرآن في حياتنا، لابد أن نستشعر بأهمية القرآن في حياتنا. وكما قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم، لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. الإنسان إحنا بنحتاج أن يكون هناك علاقة قوية بيننا وبين القرآن. في غالب الأحوال قد يشعر الإنسان بملل، بملل من كثرة ما يستمع من كلام ربه. نقول هذه نظرية نقول فاسدة، يعني دايما كده بنجد لو أطال الإمام في القراءة بيبقى وكأنه نوع من أنواع الملل، بنتمنى أن ينتهي الإمام من القراءة. نقول ده نتيجة فساد القلب وفساد أيضا ذوق الإنسان. نقول القرآن هو الحياة، هو الحياة، هو نبض الحياة. وبالتالي إزاي فعلا إحنا نعيش مع القرآن، كيف نعيش مع القرآن؟ نقول بيتمنى الإنسان لحظة لكي يستمع إلى آية، يتمنى لحظة حتى يقرأ في كتاب ربي سبحانه وتعالى، نمتع النظر بالنظر إلى كلام الله سبحانه وتعالى كما نمتع الأذن بالاستماع إلى كلام الله سبحانه وتعالى. أيضا نتمتع عندما نردد كلمات الرب سبحانه وتعالى، سواء كان قراءة أو من حفظ الإنسان. فلذلك احنا بنحتاج ان ننشأ هذه العلاقة القوية بيننا وبين القرآن، وبالتالي يكون حياة الانسان كلها في كتاب رب سبحانه وتعالى. يتمنى ان يستخلص لحظة واحدة، قلنا حتى انظر في كلام رب سبحانه وتعالى، او استمع الى آية من آيات الله سبحانه وتعالى، او اقرأ واردد آية من آيات الله تبارك وتعالى. وبالتالي بنحتاج ان احنا نذكر بفضائل القرآن، نذكر بفضائل القرآن. تكلمنا في من خلال هذه الرواية التي ذكرها أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وذكر أيضا كيف تم جمع القرآن. نقول إحنا لابد أن نستشعر بهذه النعمة، نعمة عظيمة من نعم رب سبحانه وتعالى، أن الإنسان يستطيع أن يحمل القرآن بأكمله وينتقل من مكان إلى مكان. ونقول أحجام المصاحف كثيرة، من هذا المصحف يستطيع الإنسان أن يحمل ذلك المصحف في جيبه وينتقل من مكان إلى مكان ومعك القرآن بأكمله. وكذلك أيضا القرآن يسجل، نقول على شرائط، من السهل جدا أن يكون الإنسان بحمل القرآن بأكمله من مكان إلى مكان. نقول سواء كان حيستمع إلى ما هو مسجل على هذه المسجلات أو حيقرأ في كتاب ربي سبحانه وتعالى. وبالتالي لابد أن نعلم هذه المنقبة العظيمة لأبي بكر بكر الصديق رضي الله عنه والعمر الخطاب ولزيد بن ثابت لما أمر أبو بكر الصديق رضي الله عنه زيد بن ثابت أن يقوم بجمع القرآن، ودي كانت نتيجة إشارة من عمر أو رأي أعرضه عمر رضي الله عنه على أبي بكر الصديق. قلنا حتى نعرف ذلك الفضل لأصحاب الفضل علينا، أبو بكر الصديق رضي الله عنه له ذلك الفضل علينا، عمر الخطاب له ذلك الفضل علينا، زيد بن ثابت رضي الله عنه له ذلك الفضل علينا، عثمان بن عفان له ذلك الفضل علينا. قلنا من السهل والميسور الآن، ودي من نعم الرب علينا سبحانه وتعالى، أنني أستطيع أن أحمل هذا القرآن بأكمله وأنتقل من مكان إلى مكان ولا يفارقنا ذلك المصحف. يبقى نقول المصحف بيضع الإنسان في جيبه، ما أيسر ذلك الأمر، أحجام مختلفة المصاحف، قلنا بالإضافة إلى التسجيلات، وبالتالي إذا أردنا أن نستمع استمعنا إلى القرآن، أردنا أن نقرأ قرأنا في كتاب الله تبارك وتعالى، وينتقل الإنسان من سورة إلى سورة بيسر وسهولة، كنتيجة أن المصحف قد جمع في هذه الأحجام التي نراها. قال الإمام البخاري رحمه الله باب جمع القرآن، بيذكر لنا كيف تم جمع القرآن. ذكر أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة فإذا عمر بن الخطاب عنده، قال أبو بكر رضي الله عنه إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قلت لعمر كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عمر هذا والله خير. قال فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت بذلك الذي رأى عمر. قال زيد قال أبو بكر إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه. قال فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. قلت كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هو والله خير. فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قال فتتبعت القرآن أجمعه من العصب واللفاف وصدور الرجال حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصري، لم أجدها مع أحد غيري، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حتى خاتمة براءة، فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله تبارك وتعالى عنها. فدي قصة جمع القرآن، وأن عمر الخطاب رضي الله عنه رأى ذلك لما اشتد القتل بالقراء، فخشى عمر يعني أن يضيع بعد ذلك القرآن. الله عز وجل تكفل بحفظه، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، ولكن لابد من الأخذ بالأسباب. فعمر رضي الله عنه أشار بهذا الأمر على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وما زال بأبي بكر الصديق حتى وافق عمر رضي الله عنه على ذلك الرأي، فأرسل إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه، وكان من كتاب الوحي كما هو معلوم، وعند ذلك أمره أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن يتتبع القرآن فيقوم بجمعه، وبالتالي قام بهذه المهمة، قام بهذه المهمة على خير قيام، فتم جمع المصحف ووضع عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم نقل بعد ذلك إلى عمر، ومن عمر إلى حفصة، ثم بعد ذلك بيذكر كيف تم جمع الناس على مصحف عثمان. فذكر أن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قدم على عثمان، وكان يغازي أهل الشام في فتح إرمينية وأذربيجان من أهل مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، فقال حذيفة لعثمان يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة أن ارسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم. ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة، وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. فجمع عثمان رضي الله عنه الناس على هذا المصحف الذي يعرف بمصحف عثمان. قلنا كان السبب كما أشار حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه أنه ما أفزع حذيفة اختلاف الناس في القراءة، فقال حذيفة العثماني يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فما كان من عثمان رضي الله عنه إلا أنه أرسل إلى حفصة وأتى بهذه الصحف التي فيها القرآن ثم قام بنسخها، ثم قام بنسخها وأرسل بعد ذلك إلى كل أفق بمصحف مما نسخه، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. فعلى ذلك ده كان صورة جمع القرآن حتى أصبح على الصورة التي بين أيدينا، حتى أصبح على الصورة التي بين أيدينا. ذكر أيضا في مسألة تأليف القرآن، ذكر يوسف بن ماهك أنه قال إني عند عائشة رضي الله عنها إذ جاء عراقي فقال أي الكفن خير، فقالت ويحك وما يضرك، قال يا أم المؤمنين أريني مصحفك، قالت لما، قال لعلي أؤلف القرآن عليه فإنه يقرأ غير مؤلف، قالت وما يضرك أيه قرأت قبله، فإنما نزل أول ما نزل منه صورة من المفصل ففيها ذكر الجنة والنار حتى إذا ساب الناس للإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا، لقد نزل من مكة على محمد صلى الله عليه وسلم وإني لجارية ألعب بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، وما نزل سورة البقرة والنساء إلا أنا عنده، قال فأخرجت له المصحف فأملت عليه آي الصور. فبيذكر الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة تأليف القرآن، يعني نقول هذا القرآن يعني مؤلف من هذه الصور، وكل صورة مؤلفة من مجموعة من هذه الآيات، ونقول إن هذا أمر توقيفي، يبقى نقول الصور دي ترتيب الآيات داخل الصور توقيفي، وترتيب أيضا الصور على قول غالب العلماء أنه أيضا توقيفي. فنقول كانت تنزل الآية على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لكتاب الوحي اكتبوا هذه في الصورة التي تكلم عن كذا وكذا في موضع كذا، ولذلك يبقى ده آيات القرآن نقول توقيفية، يبقى الصورة بتشتمل على آيات، الآيات دي ترتيبها توقيفي، يبقى ترتيبها توقيفي. وكذلك أيضا نقول أن القرآن بهذه الصورة التي بين أيدينا ترتيب الصور أيضا توقيفي. هذا رجل عراقي لما أتى إلى عائشة رضي الله عنها يسألها أي الكفن خير، قالت ويحك وما يضرك، كان سؤال ده سؤال تعنت، كان سؤال تعنت، وبالتالي لم ترد عائشة رضي الله عنها وما يضرك الكفن أبيض غير ذلك، نقول هذا كفن يكفن فيه الميت، وكان سؤاله ده كان سؤال تعنت ولذلك لم ترد عليه عائشة رضي الله عنها. فطرح السؤال الثاني وقال يا أم المؤمنين أريني مصحفك، قالت لما، قال لعلي أؤلف القرآن عليه فإنه يقرأ غير مؤلف، فعلى ذلك قالت وما يضرك أيه قرأت قبل، يعني إيه اللي حيضرك قرأت السورة دي قبل السورة دي، إيه اللي حيضرك، إحنا علينا أن إحنا نقرأ القرآن، وقلنا ده سؤال أيضا يعني كان سؤال تعنت، ولذلك ردت عليه عائشة بهذه السورة إيه اللي حيضرك نقرأ هذه السورة قبل هذه السورة، إيه اللي حيضرك من ذلك، المهم أن إحنا نقرأ ونتعلم من كتاب ربنا سبحانه وتعالى. ثم ذكرت عائشة رضي الله عنها إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل، لما نيجي ننظر كده القرآن مكي ومدني، مكي ومدني، أدي المكي الأول وبعدين المدني. ولكن إحنا لما بنقرأ القرآن، انظر بقى إلى تأليف القرآن، بنقرأ كده أدي الفاتحة، بعد الفاتحة سورة البقرة، سورة مدنية. ولذلك عائشة رضي الله عنها تقول إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ساب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، نزلت الشريعة. ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر قالوا لا ندع الخمر أبدا، لكن إن لما نزلت آيات الخمر تركوها ليه؟ الإيمان كان محرك إن هو يمتثل لهذه الأوامر ويجتنب المحظورات والمخالفات. يبقى الإنسان دايما مش هيجتنب المخالفة أو يقدم على فعل الطاعة إلا لما يكون في تحريك إيماني. يبقى لابد أولا من التربية الإيمانية، في قواعد إيمانية إحنا لابد نبص هذه القواعد في القلب، ودي اللي بتحرك الإنسان لفعل الحلال وترك الحرام، لفعل المأمور وترك المخالفة والمحظور. ولكن لما نقول الإنسان هتجده كده يتجرع على فعل المعصية يقصر في فعل الطاعة، يبقى ده صورة لخلل في الإيمان، خلل الإيمان. الإيمان دايما هو الدافع، ولذلك نقول الآيات نزلت بتتكلم عن مسائل الإيمان. لذلك كما تقول عائشة إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ساب الناس إلى الإسلام يبقى تمكن الإيمان من القلوب، نزل الحلال والحرام. ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم إني لجارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. طبعا دي آية في سورة مكية، يعني بتتكلم عائشة رضي الله عنها وارضاها إن أول ما نزل نزل مسائل الإيمان، الكلام عن الجنة عن النار عن أهوالهم القيامة عن الآخرة وهكذا. وبالتالي بحيث لما اتكونت القاعدة الإيمانية الصحيحة في القلوب نزلت الشريعة، فكان التسابق ما بين الصحابة رضي الله عنهم في امتثالهم لأوامر ربهم سبحانه وتعالى. وبالتالي تقول عائشة وما نزل سورة البقرة والنساء دي صور مدنية إلا وأنا عندها، يبقى ده في العهد المدني. عشان كده حب نقرأ كده هذه سورة البقرة نقول مدنية، آل عمران مدنية، النساء مدنية، المائدة مدنية، الأنعام مكية، الأعراف مكية، الأنفال مدنية، نقول البراءة التوبة مدنية. فنجد الصور المدنية ذكرت، قلنا على الرغم أن ده آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وأول ما نزل اللي هي الصور المكية اللي هي تنشئ وتربي الإيمان داخل القلوب. وبالتالي المحرك دايما، المحرك لامتثال الإنسان للطاعات واجتناب المخالفات والإيمان. لما نقوله بنجد الإنسان كده عنده نوع من أنواع التقصير في فعل الطاعات أو أنه هو في جرأة على فعل المعصية، اعرف ان ده كنتيجة خلل الإيمان. لذلك احنا بنقرأ في الصور المدنية يا أيها الذين أمنوا، لا تجد هذا النداء إلا في الصور المدنية، نجدش النداء ده إلا في الصور المدنية، عشان نعرف التلازم ما بين الإيمان والعمل، التلازم كده ما بين الإيمان والعمل. يا أيها الذين آمنوا، يبقى ده بيكلمنا على عشان يتحرك الإيمان داخل القلب. يا أيها الذين آمنوا، يبقى إحنا بينادى عليك بهذا الوصف، يبقى نقول عند ذلك الإيمان بيتحرك، بعث الإيمان في القلب، فعند ذلك يتحرك الإنسان للاستقبال والتطبيق. لكن إحنا بنستمع الآيات، ولكن فرق ما بين الآيات اللي إحنا بنسمعها فرق ما بين السلوك. نقول يا ترى ده نتيجة خلل الإيمان، خلل الإيمان. لو كانت الإيمان ده نزل في القلب وبث بصورة صحيحة رأينا هذا المظهر المتمثل في السلوك المنضبط للإنسان. سلوكك مش هينضبط أبدا إلا من خلال هذه القاعدة الإيمانية التي يتربى عليها الإنسان وتبنى بصورة صحيحة في القلب. بنفرق ما بين أمرين، ان انا ممكن ادرس كده الايمان، فرق ما بين ان انا امارس الايمان. المطلوب ان احنا نمارسه، وعشان امارس الايمان يبقى لابد المسائل دي تنزل القلب، يبقى لابد من بس المسائل دي في القلب وتبقى صورة مرئية واضحة بالنسبة للقلب. بنرى الجنة والنار كما أرانا الله عز وجل الجنة والنار. الله عز وجل وصف لنا الجنة من الداخل، وصف لنا النار من الداخل، وبالتالي نقول أنا وأنت سنكون في إحدى هاتين الدارين، إما في هذه الجنة وإما أن تكون في الأخرى. وبالتالي بقى الصورة مرئية، استمعنا إلى صورة الإنسان، صورة الإنسان دي صورة مدنية، صورة مدنية تكلمت عن الجنة من جوه، يعني تكلمتنا عن الجنة من جوه. وحتى قال الله عز وجل وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، يبقى على ذلك الجنة اتكلمت من جوه عشان نراها، يبقى نرى الجنة رأي العين كما وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى. يبقى على ذلك يتربى الشوق عند الإنسان، يتربى، يبقى الإنسان كده بيفعل الطاعة وهو في شوق أن يكون أهل الجنة. لما اتكلمت عن النار من جوه عشان نراها رأي العين، قلنا عشان الإنسان كده لو تقاعس أو غفل عن شيء، يبقى نقول تذكر الإنسان ورؤية الإنسان للنار هتبقى دافع إن هو لا يقصر في الطاعة، وكذلك لا يتجرأ على فعل المخالفة، يخشى أن يفعل المخالفة لأن هذا مصير المخالف. وبالتالي نقول لا يقصر في الطاعة لأن ده مصير المقصر في الطاعة. يبقى عندنا شوق إلى الجنة، يبقى نراها من القلب، رفرفة القلب كده لما نستمع الكلام عن الجنة، ونقول خوف وذعر شديد جدا ينتبه الإنسان لما يكون الكلام عن النار، لأنها نقول صور مرئية رأيناها على الحقيقة، يعني نقول الجنة والنار رأيناها على الحقيقة بما وصف لنا ربنا سبحانه أو بما وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كانت التربية أساسا تربية نفسية، يبقى في الأول كده يبقى القرآن المكي ربى التربية النفسية، وبالتالي فعلا تربت الصحابة على كده، تم تنقية القلب من أي شائبة من الشوائب أو أي عائق يعوق الإنسان في سير ربه سبحانه وتعالى، ومرئ القلب حبا لربه سبحانه وتعالى وشوقا إلى الجنة وخوفا من النار. وبالتالي لما نزلت الآيات بدأت الصحابة تندفع رضي الله عنهم في امتثال أوامر رب سبحانه وتعالى واجتناب ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي بالمصحف كده يبدا بهذه الصورة توقيفي، احنا بنقرأ المصحف، وبالتالي لما يجي نقرأ المصحف يبقى بهذا الترتيب، والترتيب ده له أثر بالغ في تربية الإنسان. الترتيب ده له أثر، ما نجيش نقول والله نتربى الأول على الصور المدنية المكية وبعد كده ننتقل للصور المدنية، لا، اقرأ المصحف بترتيبه وبالتالي له أثر بالغ. وبالتالي احنا بنقرأ حتى الصور المدنية في غالب الأحوال بنقول الصور المدنية دي صور بتتكلم عن الشريعة، يتكلم عن الشريعة الحلال والحرام والأوامر والنواهي، ده كلام صحيح، لكن الكلام ده ممزوج بالإيمان. ده احنا من أول الآيات بنقرأها كده، يعني ألف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. تتكلم عن الآخرة ويقن بالآخرة والتصور الصحيح عن الآخرة، وأول آيات أول صفات الذين يؤمنون بالغيب، بتتكلم عن الإيمان، بعد كده عن إقامة الصلاة، عن النفقة، يبقى دي كلها أعمال بس ممزوجة بمسألة الإيمان. عشان كده كما بينا بنقرأ في سورة المدنية يا أيها الذين آمنوا، بتناديك بنداء الإيمان، يتحرك باعث الإيمان فيكون الإنسان مهيأ لاستقبال بقى الأوامر التالية بين فعل أو ترك. يبقى حتى أمرك أن تفعل كذا أو تترك كذا، بس يا ترى إيه اللي بيخليك تستقبل هذا الاستقبال الجيد؟ الإيمان. لما إحنا ممكن بنسمع هذه الآيات لكن نقول لم نعتمد الآيات دي في السلوكيات، لماذا؟ ده نتيجة وجود خلل الإيمان، فيش حاجة أبدا هتخليك تستمع وتجيب إلا الإيمان. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، دي الدعوة للحياة الحقيقية، يبقى دي متمثلة في استجابة الإنسان لكلام رب سبحانه وتعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت بدايتها بالنداء يا أيها الذين آمنوا، يبقى لابد أن يكون أنا وأنت أول ما استمع للآية يبقى عند ذلك ينفتح القلب ويتهيأ تماما للاستقبال، ثم تتهيأ النفس للتنفيذ مش للاستماع فقط، معلومة احنا عرفناها أضفنا إلى رصيد المعرفة والمعلومات معلومة جديدة، لدى المطلوب أن أساسا كل معلومة يبقى مقابلها كده عمل، كل معلومة تقابل بعمل. وبالتالي لما نيجي نقرأ يبقى لابد أن احنا نفهم اللي احنا بنقرأه ونتدبر، لأن المطلوب التطبيق، مطلوب ان انا اطبق الايات اللي وردت في القران. طب اطبقها ازاي؟ لازم اعرف معناها، لازم نعرف معناها. احنا للاسف شديد يعني كيف نعامل القران؟ احنا لو قلنا في درس للتفسير ونقول درس للفقه، شوف العدد هنا والعدد هنا، اختلاف بين، اختلاف كبير جدا. لو قلنا احنا هندرس كتاب من كتب الفقه هنجد اعداد غفيره جدا، هنتكلم عن السيره اعداد غفيره جدا، هنتكلم عن القران هنقول يعني وكان الانسان بياتي على استحياء، كانه بياتي على استحياء، مع ان احنا اساسا يعني مصدر معرفه بتاعتنا هو القران. علاقتنا اللي احنا لازم نقويها تقوى بالقران، ده كلام الرب المعبود. يكفي انك انت شرف وفخر الانسان ان الله تعالى هيئ ذلك الانسان ان يستمع الى كلامي، ده فخر وشرف كده انك انت تنظر بعينيك الى كلام الرب المعبود. شرف وفخر الانسان ان هو يستمع باذنيه الى كلام الرب المعبود. نقول فخر وشرف الإنسان أن يردد كلمات الرب المعبود، نقول هذا شرف وفخر للإنسان. وبالتالي هل من مزيد؟ يبقى ناس تزيد من كلام ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي لما تجد يعني كان في ملل في النفس وإن الإنسان ما عندوش السعداد يستمع يعني كم كبير من كلام رب سبحانه وتعالى، ده نتيجة فساد، فساد في القلب أساسا، فساد في القلب، يعني نقول فساد في الذوق وفساد في القلب، ده اللي بيدفع الإنسان إلى هذا الأمر. لكن إمتى إحنا نصل إلى السعي لسماع كلام ربنا سبحانه وتعالى، وإزاي نستمتع فعلا وأنا أستمع إلى كلام ربي وأطلب المزيد؟ إزاي نستمتع وإحنا بنقرأ في كتاب الرب سبحانه وتعالى؟ يبقى إزاي نشعر بهذه اللذة وذلك الاستمتاع لما بنتكلم في كلام الرب المعبود سبحانه وتعالى؟ نقول على ذلك إحنا لما بنستمع، قد إنسان بيتكلم في خطبة بليغة نقول قلما استند إلى آية من آيات الله عز وجل أو رواية من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن وكأننا بنستمتع بكلام ذلك الإنسان. نقول هذا دين، الدين لما نستمتع، نستمتع بكلام الرب المعبود سبحانه وتعالى. وكلما ازداد نقول من ذكر الأدلة من الكتاب والسنة، كلما نقول رفرف القلب عند ذلك، ويبقى فيه فرح وسرور إن احنا بنستمع إلى كلام الله سبحانه وتعالى. ولذلك كما قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. يبقى بيزداد رقي إيمان، لأن الآيات دي هتكلف الإنسان، إما أن احنا بنتعرف من خلالها على الرب المعبود سبحانه وتعالى وتكلمنا عن أفعال الرب سبحانه، عن أوصاف الرب سبحانه وتعالى، عن أسمائه، أو أن هي بتكلمنا عن حقوق التوحيد، إيه المطلوب مني أفعله؟ وبالتالي كل ده هنعرفه منين؟ من القرآن. لكن هي القضية أن احنا إزاي نوطد العلاقة التي بيننا وبين القرآن، إزاي فعلا يملأ القلب حبا لكلام الرب سبحانه وتعالى. ونقول متعة الإنسان يبقى استمتعنا لما بنستمع إلى القرآن، استمتعنا لما بننظر بأبصارنا إلى كتاب الله تبارك وتعالى، استمتعنا لما فعلا أنا أردد هذه الآيات المحفوظة أو أنا أقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى. كيف نصل إلى هذه الدرجة؟ يبقى وبالتالي نقول أنا أختطف أي لحظة أستطيع أن أنا أقوم باختطافها حتى أسمع إلى كلام ربي سبحانه وتعالى أو أردد كلام الرب المعبود سبحانه وتعالى. ولذلك ذكرت عائشة رضي الله عنها وارضاها هذه المسألة، وأنها أول ما نزل يعني الآيات من سورة المفصل من الجزء المكي، وبعد كده ما نزلت البقرة والنساء هي كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في المصحف كده بالترتيب هذه البقرة أولا. ونقول ما عندي صور مدنية، يبقى ترتيب المصحف كده وقراءته ينشئ نقول الإيمان وأيضا العمل، الإيمان والعمل للتلازم بين الإيمان والعمل في الصور المدنية. ثم ذكر أيضا الإمام البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم بعرض القرآن على جبريل عليه السلام، كان يقوم بعرض القرآن على جبريل عليه السلام، كما تقول عائشة رضي الله عنها عن فاطمة رضي الله عنها قالت: أصر إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل كان يعرضني بالقرآن كل سنة، إنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي. يبقى كان في رمضان كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بعرض القرآن على جبريل عليه السلام في كل ليلة من ليالي رمضان حتى ينسلخ الشهر يقوم بعرض القرآن. ونقول العام الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم قام بعرض القرآن على جبريل مرتين كما تقول فاطمة رضي الله عنها، فكانت إشارة إلى انتهاء مهمة النبي صلى الله عليه وسلم وحضور أجل النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا اشتهر بعض الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعرفون بالقراء، فكما قال ابن عامر رضي الله عنه عن عبد الله بن مسعود: لا أزال أحب، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا القرآن من أربعة. عبد الله بن عامر رضي الله عنهما بيتكلم عن ابن مسعود قال: لا أزال أحبه. يا ترى إيه سبب حبه؟ ازداد حبه. فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ وأبي بن كعب، قال: خذوا القرآن من أربعة. ده الكلام ده موجه للصحابة رضي الله عنهم. وبالتالي انظر إلى عبد الله بن عمرو رضي الله تبارك تعالى عنهما قال: لا أزال أحبه، يحب ابن مسعود من اللحظة التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذ القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود وسالم وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب. فكانوا هؤلاء يعرفون بالقراء. ومعروف أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن مجلس مشاورة عمر كان من القراء، يعني مجلس مشاورة عمر كان من القراء، منهم الحر بن قيس. ومعروف هذه القصة لما دخل عيينة بن حفص بن حصن ونقول شدد في الكلام على عمر الخطاب حتى كاد أن يقع فيه حتى قام الحر بن قيس. هذه القراء لولا أنهم أساسا فاهمين معاني الكلمات كان إزاي هيستند إلى هذه الآية. قال: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبي، يبقى قال لنبي: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وما أرى هذا إلا من الجاهلين. فسكن غضب عمر رضي الله عنه. انظر كده إلى الاستدلال، وانظر إلى استقبال عمر رضي الله عنه. نقول لما ذكروا بالآية، آية لها معنى، لها مدلول، نقول لها سلوك عندهم عند الصحابة رضي الله عنه. ما احنا بنسمع الآيات دهيت، ولكن نقول عيان بن حصن دخل ونقول أغلظ القول لعمر الخطاب، أغلظ القول وأساء في القول إلى عمر الخطاب، وكان أمير المؤمنين. قلنا كان بإشارة واحدة يتم ضرب عنق عيان بن حصن، وعمر بن الخطاب نقول شد غضبه وغيظه حتى قام يقع فيه فالحر بن قيس. وهذه كان مجلس مشاورة عمر، وكان مجلس مشاورة عمر من القراء. قال: يا أمير المؤمنين، إن الله قال للنبي: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وما أرى هذا إلا من الجاهلين. تخيل كده بعد الغضب الشديد يسكن الغضب مباشرة لما ذكروا الآية دي. لها مدلول، لها سلوك، ما كانتش كلام محفوظ عندهم. لما ذكروا سكن غضب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حتى يقول ابن عباس رضي الله عنه: والله ما جاوزها عمر عندما تليت عليه وكان وقافا عند آيات الله. قال: والله ما جاوز عمر عندما تلت عليه وكان وقافا عند آيات الله. ده كان حال الصحابة، اتربوا على كده، اتربوا اللي يحركوا الآية، وكذلك أيضا اللي هو يسكنوا الآية. ده كان الصحابة رضي الله عنهم. يبقى الآية نقول تحركه، والآية أيضا تسكن ذلك الغضب عند عمر ابن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. عند القراءة بتنزل السكينة وبتنزل الملائكة، ويكفي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، غشيتهم الرحمة، حفتهم الملائكة، ذكرهم الله في من عنده. نقول يكفي، يكفي هذه المزايا وتلك المنن والعطايا من الرب المعبود سبحانه وتعالى. لما بنجتمع على كتاب الله عز وجل نتدارس ما فيه، نتعلم ما فيه، فحوى ذلك الكلام، فحوى هذا القرآن، يبقى تنزل السكينة، تغشان الرحمة، تحفنا الملائكة، فوق ذلك يذكرك الله عز وجل في من عنده. يبقى وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، زي ما احنا مجتمعين كده، يتلون كتاب الله وتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، غشيتهم الرحمة، حفتهم الملائكة، ذكره الله في من عنده منن وعطايا من الرب المعبود. قلنا الإنسان لو كان فقيها لبحث عن مجالس الذكر والعلم، قلنا حتى يجلس ليحصل على هذه العطايا وهذه المنن. لكن ممكن احنا بننشغل بالدنيا عن هذه المنن، ونقول ان احنا مش مستشعرين بهذه المنن او تلك العطايا من رب المعبود سبحانه وتعالى. يبقى مجرد ان احنا بنجتمع بنتدارس القرآن او السنة بتنزل عن السكينة تغشان الرحمة، قلنا يبقى دي عطايا. قلنا نتخيل كده لو احنا قلنا يا اخوانا اللي هيحضر درس يوم كذا يبقى ليه 1000 جنيه مكافأة، كل مرة يحضر ليه 1000 جنيه مكافأة، ما تخلف منا أحد، مش هنتخلف أبدا. ليه؟ لأن إحنا شاعرين بقيمة المكافأة، شاعرين بقيمة المكافأة. لكن لو قلنا يا أخوانا اللي هيحضر الدرس ده هياخد جنيه، فعلى ذلك الجنيه ده مبلغ زهيد، فعلى ذلك لا أفكر، إلا أن كان هناك وقت فراغ ممكن أأتي إلى هذا المجلس، لكن مش هيبقى ده دافع ليا إن أنا أأتي. طب لو عملناها 1000 جنيه دافع كبير، لو قلنا اللي هيحضر ياخد 10,000 جنيه هيبقى دافع أكبر. هذه تقييم الإنسان على قدر المكافأة، شفت المكافأة كبيرة فعلى ذلك أنا لا أتخلف. هبدأ أرتب مواعيدي وأحوالي وأرتب دنيتي كلها بناء على هذا المجلس، لأنه فيه مكافأة أنا حصل عليها، ومكافأة لها قيمة، أنا شايف أن لها قيمة، وبالتالي أنا في الحالة ده هي أرتب نفسي تماما ألا أتخلف عن مجلس من هذه المجالس. يبقى ده لشعور الإنسان بقيمة المكافأة. فإحنا إيه اللي بنتخلف عن مجالس الذكر والعلم ليه؟ لأن إحنا لم نشعر بعد بمنن وعطايا الرب سبحانه وتعالى. لو شعرنا بهذه المنن والعطايا ما تخلف الإنسان، بل بحث الإنسان أين مجالس الذكر، أين مجالس الرحمة. يبقى عايز نقول يتعرض لرحمة الله سبحانه وتعالى، عايز كده يبقى ملائكة تحف ذلك تحفه، يبقى حياتي إلى مجالس الذكر والعلم. لكن إحنا عندنا نوع من أنواع الزهد، نقول زهد، وليت زهد في الدنيا ولكن زهد في طلب الدرجات يوم القيامة. فلذلك ذكر في نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن، لأن القرآن سبب نزول الرحمة وحضور الملائكة كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يذكر الإمام البخاري رحمه الله رواية عن أسيد بن حضير رضي الله عنه قال: بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة فرس مربوط عنده، إذ جالت الفرس فسكت فسكتت، فقرأ فجالت الفرس فسكت وسكت الفرس، ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف، وكان ابنه يحيى قريبا منه فأشفق أن تصيبه، فلما اقتراه رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراه، فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ يا ابن حضير، اقرأ يا ابن حضير. قال: فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى، وكان منها قريبا، فرفعت رأسي فانصرفت إليه، فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، فخرجت حتى لا أراها. قال: وتدري ما ذاك؟ قال: لا. قال: تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منه. يبقى ذكر كده النبي صلى الله عليه وسلم ان الانسان لما يمكث كده بيقرا القران، تخيل ان ملائكه بتنزل وتدنو منك حتى تستمع الى صوتك وانت تقرا في كتاب الله تبارك وتعالى. قال: وتدري ماذا؟ قال: لا. قال: تلك الملائكه دنت لصوتك. يبقى دنت وهو بيقرأ القرآن، دنت لصوته، قلنا وبالتالي كانت مثل الظلة أمثال المصابيح كما يصف السيد بن حضير رضي الله عنه. قال: وقرأت الأصمحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. يبقى عند قراءة القرآن بتنزل السكينة وتنزل الرحمات وتنزل الملائكة لكي تستمع إلى كلام الرب المعبود سبحانه وتعالى، تنزل لكي تستمع إلى كلام الرب المعبود سبحانه وتعالى. أيضا بيذكر فضل القرآن على سائر الكلام، فضل القرآن على سائر الكلام. ذكر في رواية عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل الذي يقرأ القرآن كالأترجة، طعمها طيب وريحها طيب، والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة، طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل ريحانة، ريحها طيب وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، طعمها مر ولا ريح لها. يبقى حنجد ان بيذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يقرأ القرآن, وفي رواية مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة, بيقرأ ويعمل بما فيه, بيقرأ ويعمل بما فيه. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن لكن بيعمل بما فيه كالتمرة. يبقى الأصل كده, يبقى خص صفة الإيمان بالطعم وصفة التلاوة بالريح. يبقى بين طعم وريح. الطعم ده بيجي ازاي؟ يبقى عن طريق العمل. والريح يأتي ازاي؟ يبقى عن طريق نقول الإقراء, عن طريق القراءة. لذلك الفاجر أو المنافق يقرأ القرآن يبقى كالريحانة, الريح بتاعها كويس لكن الطعم مر, يبقى داخله نقول لم يتأثر بالقرآن. فمعنى الكلام ان احنا لازم نتأثر بالقرآن ولازم نعمل من خلال القرآن. يبقى يقرأ المؤمن القرآن ويعمل بما فيه حاله كحال الأترجة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, طعمها طيب وريحها طيب, الظهر والباطن بتاعه. ونقول ان مثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن لكن يعمل, كلمة المؤمن أن يعمل بالقرآن, وده المطلوب. المطلوب ان احنا اساسا نعمل بما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى, واحنا حنحاكم يوم القيامة عند الله عز وجل بما طبقناه من كتاب الله عز وجل. احنا حنحكم ازاي؟ يبقى عن طريق انك انت تطبيقك للقرآن. يبقى لما حنسأل, يبقى حنسأل ازاي؟ حنسأل عن طريق امتثال الانسان لكلام ربي سبحانه وتعالى. واحنا بنسمع الآية بين تطبيق وعدم تطبيق, واحنا قلنا عشان نطبق لازم افهم, لازم افهم. ما هو الخطاب ده, لا انا بكلمك, يبقى الخطاب الالفاظ اللي بختارها عشان اوصل من خلالها المعنى اللي انا اقصده, في معنى بقصده. وبالتالي انا لما اقوم بعرض قضية يبقى بتخير الجمل والالفاظ اللي انا اقوم من خلالها بعرض القضية, افهمك المطلوب اللي انا بطلبه ايه او مقصدي ايه. يبقى الكلام ده موضوع عشان احنا نفهم من خلاله المعنى ليه مفهوم. وكذلك احنا لابد نعمل القرآن بهذه الصورة. ده الأصل إن احنا نعمل القرآن, وهو مش ألفاظ بس, ده القرآن ده لفظ ومعنى. يبقى فين المعنى؟ وأنا المطلوب إن أنا أفهم المعنى عشان أطبق. مش هنطبق أبدا حاجة مش مفهومة, فلازم أفهمه. نقول ده أساسا هو ده مصدر سعادة الإنسان. لو ظن الإنسان إن مصدر سعادته في غير القرآن نقول يبقى إنسان واهم, إنسان ده نتيجة فساد اعتقاد الإنسان. لكن مصدر سعادتنا هو القرآن, ده مصدر سعادة الإنسان. نقول مصدر استمتاع الإنسان بالحياة هو القرآن. يبقى عشان نعيش نقول في فرح وسرور وفي سعادة وغبطة, يبقى عليك بالقرآن. نستزيد, لا نستزيد من القراءة فحسب, ولكن القراءة عشان نطبق, قراءة ونفهم المعنى ثم يكون ذلك التطبيق. قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة, طعمها طيب وريحها طيب, والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة. يبقى المؤمن الذي لا يقرأ القرآن لكن معناه يعمل بما فيه, طعمها كالتمرة, طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة, يبقى بيقرأ القرآن ولا يعمل به, يبقى بيقرأ كده. وإحنا لعلنا ذكرنا الخوارج لما وصفهم لنا النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم إزاي, قال يقرؤون القرآن لينا رطبا, يعني كانوا عندهم ورد من القرآن يقرؤوه, وكانوا يقرأوا القرآن بكثرة ولكن لا يجوز حناجرهم, يعني كان قرآن حلقي بيقرأه فقط ولين رتب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كان نقول تراه ليلا ونهارا يقرأ في كتاب ربي, لكن ما فيش أثر أبدا لهذه الآيات في حياته, فيش أبدا, ما فيش ترجمة للآيات. وبالتالي يقرؤون القرآن لا يجوز حناجرهم, لا يجوز تراقيهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى القرآن حلقي, المفترض كده ان القرآن ده هو لأثر بالغ في السلوك. ما فيش حاجة تضبط سلوكي أنا من أقوالي وأفعالي حركات سكناتي إلا بالقرآن. فإحنا بنتحرك بالقرآن ونسكن بالقرآن, نتكلم بالقرآن ونصمت أيضا من خلال القرآن. يبقى نقول ده موطن, يبقى القرآن أمرنا أن نسكت فيه بنسكت, ده موطن إحنا نتكلم فيه, هذا موطن نعمل, نعمل. يبقى على حسب نقول إشارات وإرشادات القرآن. فالمؤمن الذي يقرأ القرآن أن يعمل القرآن ويقرأ القرآن يبقى حالك الأطرجي طعمها طيب وريحها طيب. والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن بيعمل بالقرآن كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن يبقى بيقرأ القرآن. فأنت ما تظنش لما بتقرأ القرآن أنا كده كتبت لنا النجاة. المطلوب أن أنت نقول سلوكياتك أحوالك دي إحنا نقوم بعرضها على القرآن أين أنت منها؟ تخالف ولا توافق؟ تخالف اللي إحنا قرأناه ولا توافق اللي إحنا قرأناه؟ تخالف اللي إحنا سمعناه ولا توافق اللي إحنا سمعناه؟ يبقى أنا بنسمع كده بسمع لأن دي الآيات المرشدة للإنسان لطريق النجاة. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يبقى احنا بنستجلب به الرحمة. يبقى مش بستجلب الرحمة مجرد ان انا اقرأ كده كلام حلقي والقلب في غفلة مغلق القلب. لا ده احنا بنقرأ وقبل ما بنقرأ كده القلب في يقظة ومهيأ تماما عشان يستقبل الآيات ثم مهيأ تماما للتنفيذ. فلذلك قال ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن. يبقى الفاجر يقرأ القرآن يقرأ القرآن ونقول قد يكسر من قراءة القرآن لكن لا يعمل من خلال هذا المقروء. لا يعمل ملوش أثر أبدا في حياته. تعبده كله أنه هو بالقراءة والتلاوة فقط. ولذلك إحنا إنسان لابد أن ننتبه أن نكون من هؤلاء. إحنا بنحفظ القرآن وبنقرأ القرآن لكن نقول لم نقف على معاني الآيات ولا مدلولات الآيات ولا إرشادات هذه الآيات. وبالتالي إحنا بنقرأ نقول ممكن الإنسان يكون حامل القرآن بأكمله في صدره ولكن عمله مخالف تماما. ولذلك إحنا بننتبه والقرآن حجة لك أو عليك. والقرآن حجة لك أو عليك. القرآن اللي أنت حفظه القرآن اللي أنت بتقرأه حجة لك أو حجة عليك. حجة لك لو أنت بتطبقه حجة عليك لو أنت لم تطبقه حتى لو حمل القرآن بأكمله في صدرك. يعني حتى لو قلنا حفظنا إحنا حفظنا كلمات. يعني القرآن ما هو إلا كلام. القرآن ما هو إلا كلام لكن فين بقى مدلول الكلام ده؟ يبقى هنراه من خلال العمل والسلوكيات. فعلى ذلك يبقى نقول حامل القرآن في صدري لكن على ذلك القرآن حج على هذا الإنسان لأنه لم يعمل من خلاله. لم يعمل من خلاله يبقى نقول القرآن حجة لك. يبقى هذا القرآن اللي احنا بنقرأه أو بنسمعه أو بنحفظه حجة لنا إن إحنا نطبقه. ما فيش آية بنحفظها أو آية بنقراها أو آية بنستمع إليها إلا وإحنا عارفين مدلول الآية والآية دي بتقول لنا على إيه بتطلب مننا إيه. وبالتالي أنا أعتمد هذه الآيات في واقع حياتي. يبقى أنا من أهل هذه الآية ومن أهل هذه الآية ومن أهل هذه الآية. أي آية نادى الله عز وجل فيها يا أيها الذين آمنوا ينبغي أن أكون أنا وأنت من أهلها. ما ينفعش إن إحنا نكون خارج النداء ده. يا أيها الذين آمنوا يبقى أنا وأنت يبقى نكون من أهل هذا النداء أنا وأنت نستجيب لبيك ربنا وسعديك وأنا عبدك بين يديك وأبقى مهيأ تماما أن أستمع إلى كلام ربي سبحانه وتعالى. لأن نقول القرآن هو الحياة القرآن هو النجاة. مفيش نجاة أبدا أو مفيش سبيل لنجاة الإنسان إلا من خلال القرآن. وأن القرآن ده رحمة من رب سبحانه وتعالى نزل لهداية الإنسان. القرآن ده نزل لهدايتنا إن هذا القرآن يهدي للتي أقوى فنزل لهدايتنا. نزل عشان يرشدنا إلى ما فيه صلاح العبد في الدنيا والآخرة. إزاي ممكن نبتغي الصلاح في غير القرآن؟ كيف نبتغي ذلك الأمر؟ ده هو نزل أساسا عشان نقول هداية الإنسان. يبقى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى يبقى ده للبيان والإرشاد عشان يرشدنا كده أي المسلكين نسلك. يبقى إيه الخطوات نخطو إزاي في حياتنا الدنيا حتى نصل إلى هذه الدار التي دعانا إليها ربنا سبحانه وتعالى. ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. طعمها مر ولا ريح لها. ثم ذكر اغتباط صاحب القرآن. يبقى اغتباط صاحب القرآن ذكر رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد إلا على اثنتين: رجل آتاه الله الكتاب وقام به آناء الليل ورجل أعطاه الله مالا فهو يتصدق به آناء الليل وأنا النهار. كذلك أيضا ذكر في رواية عن سليمان قال سمعت ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين: رجل علمه الله القرآن ويتلو أناء الليل وأناء النهار فسمعه جار له فقال ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. يعني مش بيقرأ القرآن بقى ويقيم به الليل فقط أو ولكن بيعمل من خلاله. قال ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق فقال رجل ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. العمل، ونقول العمل والتطبيق، وعملنا وتطبيقنا لابد أن يكون موافقا لكتاب الله تبارك وتعالى. وهذا هو السعيد، السعيد الذي وفق إلى تطبيق كلام الرب سبحانه وتعالى والعمل من خلال القرآن. فذكر اقتباط صاحب القرآن، وبالتالي لا حسد إلا على اثنتين: رجل آتاه الله الكتاب وقام به آناء الليل، يبقى بيقوم به أناء الليل ويعلمه الناس وطبعا يطبق ذلك في حياته، ورجل أعطاه الله مالا فتصدق به أناء الليل وأناء النهار. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه المسألة المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.